إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وتوفيقه عنوانه حادثة نيوزيلندا بين الحقيقة والأوهام. نسأل الله أن يعز دينه وعباده الصالحين، ونسأله جل جلاله أن ينتقم من الكافرين المعادين لدينه في مثل هذا اليوم المبارك. يوم الجمعة الماضي قام إرهابي نصراني مجرم وأطلق النار كما سمعنا جميعا على مسلمين يتلون كتاب الله تعالى في بيت ربهم آمنين، لم يروعوا أحدا ولم يؤذوا أحدا ولم يقوموا بأي عمل إرهابي ولا شيء، فقتل أكثر من 50 مصليا موحدا لله رب العالمين. والعجب العجاب أن العالم يتعامى عن جرائم اليهود والنصارى ويضخم ويفخم أي إشاعة، بل أي إشاعة ليست بجريمة حقيقية، أي شيء ينسب إلى المسلمين يضخمها في كل وسائل إعلامه. لذلك أيها الأحبة الكرام، الناظر في التاريخ يجد والله إن الإرهاب كل الإرهاب ما جاء إلا من عند اليهود والنصارى لعائن الله عليهم إلى يوم الدين. إنك عندما تنظر بعين الإنصاف تجد أن الجرائم التي تقع في العالم كله ما ينسب منها في الحقيقة إلى المسلمين شيء لا يكاد يذكر، وإنما أغلب الجرائم يقوم بها غير مسلمين. وهذا ليس كلامنا كمسلمين، إن جريدة مؤسسة إنفاذ القانون في أوروبا في الاتحاد الأوروبي، هذه قامت بدراسة فخلصت إلى الآتي: أن الجرائم الإرهابية التي تنسب إلى المسلمين في الاتحاد الأوروبي يقوم بها المسلمون 2% فقط. يعني عدد الجرائم التي تنسب إلى المسلمين في الاتحاد الأوروبي 2% ينسب إلى المسلمين، و98% يقوم بها غير المسلمين. وكذلك في أمريكا قاموا بدراسة منذ 11 من سبتمبر 2001 إلى 2014، أحصوا الجرائم التي نسبت إلى المسلمين، قالوا قتل فيها 37 إنسان أمريكي، وفي نفس المدة قتل 190,000 أمريكي على يد غير المسلمين. سبحانك ربي ما أعظمك. هذه تقارير أمريكية وجامعات أمريكية تصدر ذلك، ولذلك في جامعاتهم المنصفة الله يقولون هذا ليس خطأك أنت أنك لا تعلم أن الجرائم أغلبها التي تنسب إلى المسلمين لم يقم بها مسلمين، إنما هو عيب الإعلام الذي يضخم الحقائق ويشوه الحقائق ويسلط الضوء على خطاب الكراهية بين المسلمين وغيرهم. والمسلمون ما أشعلوا حربا، إذا نظرت إلى حروب أبادت أمما، ووالله لو كان قام بها المسلمون لجعلوا يتحدثون ويذمون طوال الدهر إلى يوم القيامة. 17 مليون في الحرب العالمية الأولى قتلوا وذهبوا إلى ربهم. من الذي أشعل الحرب العالمية الأولى؟ أهم المسلمون أم أن العالم يتعامى عن الحقائق، يصنعونها بأنفسهم ويشوهون تاريخ الأمم، وإذا بهم يغرسون الحقد في نفوس الكل، في نفوس الكافرين وأبناء المسلمين ضد هذا الدين العظيم. في الحرب العالمية الثانية 70 مليون إنسان قتلوا ومضوا إلى ربهم، أمم تباد. وما قام بها المسلمون؟ إنما قام بها الأمريكان وحلفاؤهم، هؤلاء النصارى الحاقدين. ومن الذي أباد هيروشيما في طرفة عين؟ مدينة كاملة يضربونها بالقنابل النووية، فأبادوا 140 ألف إنسان في طرفة عين. سبحانك ربي ما أعظمك لو أن المسلمين قاموا بهذا، ما بالكم كيف كان التاريخ يتكلم، وكيف كانت أوروبا تنطق، وكيف كان الأمريكان والروس وغيرهم وأمثالهم من ملل الكفر، إنهم هم الذين فعلوا ذلك. وكذلك ضربوا القنابل النووية كما قرأ الجميع على ناجازاكي، وأبادوا 80 ألف إنسان في طرفة عين، ولا يبالوا ويفخروا بأنهم هم القوة العظمى. هذه القوة التي لا تعرف رحمة إذا كان ضد مصالحهم. أما المسلم فله دين عظيم مجيد، جاء بشريعة ما أجملها وأعظمها. إن الناظر في تاريخ الأمم يجد أن هذه الأمم الكافرة لا دين لها ولا قانون عندها، وإنما هم والعياذ بالله يتأسدون ويتداعون من كل حدب وصوم على أمة محمد وفقط. تراهم بينهم عداء واختلاف، لكنهم للأسف الشديد يجتمعون ويتأسدون على هذه الأمة المباركة. كذلك هتلر النازي الإرهابي أكان مسلما؟ قتل 5 ملايين إنسان، 5 ملايين على مستوى العالم قتله، بل كان نصرانيا حاقدا هذا النازي المجرم الذي لا زال يشار إليه بأنه قائد عظيم. وكذلك الروس في أفغانستان، وما أدراك ما أفغانستان، قتلوا 5 ملايين مسلم وقطعوا أطراف 3 ملايين إنسان. سبحان الله العظيم، أهذه تنسب إلى أديان؟ هذه والله ولا الوحوش ولا البربرية، قوم لا عقول لهم ولا دين. بريطانيا في مستعمراتها ماذا فعلت؟ دمرت ما استعمرته، وإذا بها في آخر المطاف تذهب بمقدسات المسلمين في فلسطين وتعطي فلسطين لليهود، لعائل الله تعالى على أعداء الدين إلى يوم القيامة. فرنسا في الجزائر قتلت من إخواننا المسلمين 1 مليون مسلم، نحسبهم عند الله تعالى شهداء. سبحانك ربي ما أعظمك. هؤلاء الصرب النصارى المجرمون ماذا فعلوا في إخواننا في البوسنة والهرسك؟ كانوا يصنعون العجب العجاب ويتفننون في قتل المسلمين، وهم نصارى مجرمون حاقدون على دين الله وعلى من يعتنق الإسلام. كانوا يفخخون الأطفال بالريموت كنترول وكانوا يقطعون أيدي الناس وأرجلهم ويضعون أسياخ الحديد في أفواههم ويخرجونها من أدبارهم ويشهونهم على النار ويأكلونهم، والعياذ بالله. أهؤلاء آدميون البوذيون ماذا صنعوا في إخواننا؟ ولا زالوا يصنعون في أركان وميانمار وعلى مرأى ومسمع من العالم المتحضر. لو قتل قط أو كلب ينسب إلى الكافرين قامت الدنيا ولا تقعد، ويذهب قادة العالم أجمع لمواساة هؤلاء الكافرين. وأما أن يقتل المسلمون بدم بارد في بيت الله، فمن الذي ذهب إلى هناك؟ من الذي ذهب إلى نيوزيلندا ليخبر العالم أننا معهم وأننا نقف بقوتنا وما نملك مع المسلمين في كل مكان؟ إلا من رحم الله تعالى ممن يعاديه المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، هذه حقائق سطرتها وسطرها التاريخ، ومؤسسات سطرت هذا. لا نقول شيئا من عندنا، المسلمون أضعف من أن ينشروا شيئا أو يثبتوا شيئا لم يثبته الكافرون. إخواننا في العراق قتل منهم ملايين، الله أكبر، على يد الأمريكان النصارى الحاقدين ويد أعوانهم، والعياذ بالله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وماذا يحدث في سوريا إلى يومنا هذا؟ المسلمون هل هم الذين أشعلوا هذه الحرب؟ أمم تباد وتدمر، والذي يقوم بها هم اليهود والنصارى وأعوانهم وأشياعهم، والله من ورائهم محيط جل جلال رب العالمين سبحانه وبحمده. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أيها الأحبة الكرام، إننا لنا دين عظيم يحرم في ديننا أن تظلم إنسانا وإن كان كافرا. إياك ودعوة المظلوم، هذه قالها سيد الأولين والآخرين لمعاذ وقد ذهب إلى أهل الكتاب. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه قالها رب العزة جل جلاله من فوق سبع سماوات ليؤدب عباده الأدب الجميل. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أهؤلاء يعرفون معشار مثل هذا الكلام المبارك؟ لا والله، إن هذا المجرم الذي قام بهذه المذبحة وهذا الإرهابي الكافر النصراني الحاقد الذي قام بها في نيوزيلندا إنما كان يتحرك عن دين وعن عقيدة وعن كلام اعتقده وقاده له في دينه، قاموا بمثل ما قام به من ذبح المسلمين. ولله العجب، ويا للعجب، الأمر كل الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف الشديد نحن أمة صرنا تبع، فنسأل الله أن يصلح حال هذه الأمة وأن يفرج كرباتها وأن يزيح الهم والغم عنها. أيها الأحبة الكرام، علينا أمانة جميعا، أحسن انتماءك إلى هذا الدين، اتق الله تعالى. ومضى وقت الكسل، ومضى وقت الإساءة، أحسن الظن في إخوانك، وعليك أن تشرف بدينك، وعليك أن ترتقي في سلم العبودية لله رب العالمين. إنك والله على دين حق، والله تعالى تكفل بنصر هذا الدين وأتباعه. قال ربنا تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فنسأل الله جل جلاله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها، وأن يقويها بقوته، وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمكر بمن يمكر بأهل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إننا وصلنا إلى حال صدق فيه رسول الله وأخبرنا عنه قوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم إلى كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله تعالى المهابة من قلوبهم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أليس حب الدنيا هذا الذي جعل المسلمين متقاطعين؟ الجار يقطع جاره، والدولة تقاطع وتعادي جيرانها. أفلح الكافرون في ذلك أعظم فلاح، ما تركوا دولة مسلمة بينها وبين جيرانها ود وإخاء ومحبة وسلام ووئام، بل جعلوا يؤلبون الأمم، هذه تؤلب على هذه وتلك تغدر بالأخرى، ويكون ولاء المسلمين للكافرين، وخيرات المسلمين تصل إلى الكافرين في ديارهم. ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعز كل العز في العودة إلى الدين الكريم. يا أخي، لا تكلف إلا نفسك، ولكن أظهر انتماءك لدينك أينما كنت. أدِ الفرائض، اجتنب المحارم، كن صادقا في قولك، كن مؤمنا تقيا في معاملاتك مع الناس، كن وفيا، أظهر أخلاق الإسلام. وإن كنت تتعامل مع الكافرين، كل امرئ بما كسب رهين. أنت رب أسرة، اتق الله في زوجك وأولادك، والزوجة عليها أمانة عظيمة، تتق الله تعالى في هذه الأمانة التي وكلها الله إياها. فعلى الجميع أن يحسن انتماءه إلى هذا الدين المجيد الذي شرفه الله تعالى وشرف أتباعه. شهادة الله لكم وشهادة الله لأعدائكم. ماذا شهد الله تعالى عنكم؟ قال ربنا لهذه الأمة المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه شهادة الله لكل مسلم على مدار الدنيا إلى آخر الزمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة على الإطلاق، هم أهل التوحيد، هم المسلمون وإن كانوا أهل عصيان، هم خير البرية. ووالله لو خرج تقرير من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة قالوا بأن المسلمين هؤلاء هم خير الشعوب لافتخر بها الناس، ولازالوا يتحدثون عنها في وسائل الإعلام. ما بالنا وعندنا كلام رب العالمين: ومن أصدق من الله قيلا؟ كنتم خير أمة. ليس اليهود ولا النصارى لعائن الله عليهم إلى يوم الدين، هذه أمم ملئت بالحقد على الإسلام والمسلمين، ورب العزة شهد شهادة حق على هؤلاء. فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر الخليقة على الإطلاق هم اليهود والنصارى وأعوانهم من ملل الكفر. نعم لكم دينكم واليدين. ونحن ذكرنا بالأعداد وبالحصر ومؤسسات هي التي أخرجت ذلك، لندلل أنه لا إكراه في الدين، ولم يوجد على مدار الزمان أن أمة محمد أرغمت أمة على اعتناق دينها، لكن وجد في أمم الكفر من النصارى واليهود من يذل الآخر ويقتله قتلا ليعتنق دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، عليك أن تعود إلى دينك وإلى بيتك، فتأخذ بناصية من فيه إلى الله، وكل مسؤول مسؤول أمام ربه، وكل عبد تختلف مسؤوليته على حسب ما ولاه الله. فالزوج في البيت بخلاف المدير في المدرسة، أو المدير في مؤسسة، أو الوزير، أو الرئيس، أو الملك، أو الأمير، كل هؤلاء تعظم الأمانة والمسؤولية أمام الله. كلما كبرت في الدنيا ستسأل عن نفسك وعن من تعولي يا عبد الله. واعلم أن ربك مظهر دينه، وأن الله تعالى كتب كتاب حق، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن الله قوي عزيز. ووالله لعل في ذلك خير، يؤلمنا أعظم الألم، لأن المؤمنين إخوة، المؤمن أخو المؤمن، فإذا أصيب مسلم في أي مكان من بقاء العالم نتألم له أشد الألم، لأنه أخ من إخواننا الكرام، نحب له السلامة والعافية، ولكن ربك يقدر أقدارا لعل فيها الخير. أخبرنا بعض إخواننا بعد حادثة نيوزيلندا بيومين أو أقل أنه أسلم هناك أكثر من 100، ونسأل الله أن يفتح قلوب الكافرين لهذا الدين الكريم، دين جاء بالسعادة في الدنيا والآخرة لأتباعه. ووالله لن تعرف البشرية قط أمن ولا أمان إلا إذا عادت إلى هذا الدين الكريم الذي ملأ الدنيا أمنا وملأها أمانا. ونسأل الله تعالى أن يستعملنا لدينه وألا يستبدلنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم زلزل الكفرة المجرمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك المسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وعبادك المسلمين، واخذل من خذل دينك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بكل من عاد الإسلام في كل مكان، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء. وآخر نقطة أيها الأحبة الكرام قبل أن أغادر مكاني هذا المبارك، أقول: الدواعش في العالم من الذين زرعهم؟ زرعتهم أمريكا وأعوانهم، سواء في سيناء أو في سوريا أو في غيرها. وها نحن قرأنا وقرأ الجميع أن الدواعش قادتهم نقلهم الأمريكان بالطائرات من دير الزور وغيرها إلى أماكن أخرى يحتاجونهم فيها. من الذي فعل ذلك إلا هم؟ هم الذين يصنعون الإرهاب ويؤلبون أممنا علينا، ثم بعد ذلك ينسبون الإرهاب إلينا. ونسأل الله أن يمكر بهم كما يمكرون بالإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجعل فرجا ومخرجا لأمتنا، وأن يقوي من ضعفها يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله